تهنية بالنجاحنا في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. عقد الاجتماع في كينشاشا بالكونغو الديمقراطية قبل أيام بحضور الجماهير والشخصيات المنظمات العديدة مثل اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية الصداقة والتضامن الكونغوية الديمقراطية الكورية وجمعية المدنيين لمحافل الأمل في هذا البلد. والكاتب فيه كلمات: ذكر المتكلمون أن كوريا أصبحت تظهر جبروتها كطاولة نووية قوية في الشرق وطاولة صاروخية قوية في آسيا، ولا يمكن التفكير في ذلك بمعزل عن جهود الرئيس كيم إل سونغ الذي أبدع فكرة سونغون مبكرا، والقائد كيم جونغ إل الذي ركز القوة الأسبقية على تعزيز القدرات العسكرية، وكذلك هو نتاج عن القيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم سيادة كيم جونغ أون الذي أرضى الخط الجديد الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية ويقود معركة حماية الاشتراكية إلى النصر. صدر فيه البيان التضامني.